المزمور 75 لإمام المغنين على لا تهلك، مزمور لآساف تسبيح. نحمدك يا الله نحمدك، واسمك قريب، يحدثون بعجائبك. لأني أعين ميعادا، أنا بالمستقيمات أقضي. ذابت الأرض وكل سكانها، أنا وزنت أعمدتها. قلت للمفتخرين لا تفتخروا، وللأشرار لا ترفعوا قرنا، لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، ملآنة شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه يشربه كل أشرار الأرض. أما أنا فأخبر إلى الدهر، أرنم لإله يعقوب، وكل قرون الأشرار أعضب، قرون الصديق تنتصب.